حلون يا أبا. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخذ موضوع من سفر الأمثال بعنوان الموت والحياة في يد اللسان. كلمة جميلة قوي قالها سليمان الحكيم، الموت والحياة في يد اللسان. ده أبليكابل على الأرض، والحقيقة الأخطر منه أنه برضو ده شعار يمشي على السماء. يعني إيه؟ قالها المسيح له المجد بطريقة تانية، بكلامك تتبرر وبكلامك تدان، أو في إنجيل تاني يقول بكلامك يحكم عليك. واحد يقول يعني ربنا بياخد على الكلمة، يقوم ربنا يفسر ويقول إيه؟ لا، ما هي مش بالكلمة، أصل الكلمة بتطلع من إيه؟ من القلب، من فضلة القلب يتكلم اللسان، فالكلمة بتكشف كمان القلب. فاللي يقول أصل ده كلامه تقيل بس قلبه أبيض، الحقيقة بيضحك على روحه. ما فيش واحد كلامه رزع وخبط يبقى قلبه نظيف، لا، ما كانش طلع كلامه كده. الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، الإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشرور. فما ينفعش تقول أنا كلامي كده بس أنا قلبي أبيض، لا، ما تحكش على نفسك. ربنا قال لنا زي القلب زي اللسان، فلما ياخد على الكلام ما يبقاش بياخد بشكل سطحي ولا حاجة، لأن الكلام بيقيس القلب. حاجة تانية يا جماعة قبل ما أدخل في الموضوع، عشان برضو أنا بخاف أن أنا يعني ما كنش اديت حق سفر الأمثال، هقول لكم تدريب نفسي تعمله يعني عشان خاطري أنا بقى. الشهر ده ابتدوا اقروا سفر الأمثال، اقروا سفر الأمثال كل يوم إصحاح، وطلع حاجة من خمسة. اللي تعبان من لسانه يطلع كل الآيات اللي عن اللسان، هيلاقي كثير، ودي غالبية عظمى غالبا، يعني تعبانين مع لسانهم، هتلاقي بقى خطايا النميمة والإدانة والغضب والشتيمة كل ده موجود في الأمثال. فإيه، ممكن تاخد تدريب أنك متطلع من 31 إصحاح كل الآيات اللي جات عن اللسان. عاوز أقول لك خبر حلو، لو حفظت الآيات دي هتلاقي لسانك تصلح 70%. إيه رأيك في الكلام ده؟ تشتري ولا لا؟ يعني إيه؟ هنقول ان سفر الامثال مثلا فيه 30 آية على الاقل فيهم عن اللسان، مش بالضرورة كلمة لسان، ساعات تيجي عن الكلام او عن مثلا الشتيمة. لكن صدقني انا قد الكلمة دي، لان ام بنطونيوس اللي قال الكلام ده، قال اللي يحفظ الايات الخاصة بمرض الروحي يعالج نفسه سريعا. يعني ايه؟ انت مريض بلسانك، لسانك ملخبط مش عارف يتظبط، احفظ له ايات خاصة به، هتلاقي لسانك اتظبط بنسبة كبيرة. ماشي؟ يعني أنا مثلا أعمل تدريب في الاعتراف، اللي عنده خطايا لسان كتير أقول له تحفظ يعقوب 3، بالذات الشباب، يعقوب 3 من 1 ل 12 كله عن اللسان، 12 عدد. طبعا يطلع عينه عشان يحفظ 12 آية ويقولهم كل يوم لمدة شهر، يجي تاني شهر يلاقي نفسه ما بيعرفش يشتم، ما بيعرفش يدين الناس، ليه؟ كل لما يدين الآية تخبط في رأسه. دي بقى كلمة الله القوية الحية الخارقة الفعالة تشتغل لوحدها، ما انت حفظت بقى، فالآية طالعة من جوه تفرملك، هتتكلم ولا ايه؟ يعقوب قال اللسان نار، تطلع اللسان نار تتلسع قبل ما تغلط، من كلمة اللسان نار اللي قالها يعقوب. فأول تدريب ده بقى، أنا بقول مجموعة التدريب كل واحد يختار واحد، ها، عشان اللي يختار كله مش هعمل حاجة. كل يوم الواحد يقرأ إصحاح، فمثلا ناس تعبانة مع لسانها تاخد موضوع اللسان، على الأقل هتطلع 30 آية من 30 إصحاح، 31 إصحاح. تاني نوع من الحكم اللي في سفر الأمثال القلب، في آيات كتير قوي عن القلب، اللي عاوز ينظف قلبه برضو كلنا بدون استثناء نفسنا في نقاوة القلب اللي بيها نعين الله، يطلع آيات عن القلب. اللي يحفظ له 20-30 آية عن القلب من سفر الأمثال قلبه هينضف بنسبة 70%. يا بلاش، عرض سخي. صدقوني، لأن كلمة ربنا بتعمل حاجة احنا ما نعرفش نعملها. فتلاقي طبعا القلب بيجي بين قوسين الأفكار عشان ما تتلخبطوش. في بعض الآباء بيعرفوا يفرقوهم، إنما أغلب الآباء بيعتبروا إن كلمة القلب ضمنيا تشمل التفكير والأفكار. فلما تلاقي مثلا مكرهت الرب كل متشاخمخ القلب، أو مثلا ملتوي القلب، هتلاقي كلمات كتير عن القلب. طلع بقى الآيات اللي فيها قلب أو أفكار، رصها احفظها، تلاقي القلب والأفكار هديو يا سيدي 50% كويس. تالت نوع البيهيفيرال بقى، السلوك أو التصرف. طلع الآيات اللي فيها سلوك أو تصرف، برضو هتلاقي مجموعة آيات كتير بيهيفيرال. لو حفظت لك 20-30 آية في البيهيفير هتلاقي السلوك بتاعك تصلح كتير قوي. ماشي كده، خدنا ثلاث تدريب كبار. التدريب الرابع والخطير، ما يخص الزواج. طلع من سفر الأمثال الآيات اللي تنفع تبقى شعار للزواج. الحقيقة في آيات كتيرة جميلة جدا تصلح أن تكون شعار للزواج، مش بالضرورة فيها كلمة زوج أو زوجة أو زواج، إنما تحس إنها very much applicable على البيت، على الزواج. واخدين بالكم؟ فأنت ممكن تاخد، لو الجوازة مش ماشية كده والدنيا مش لذيذة، طلع الآيات اللي بتتكلم عن الجواز. آخر تدريب، طلع الآيات اللي بتتكلم عن التربية، زي اللي خدناها من شوية، إيه؟ من يمنع عصاه يمقت ابنه. فتعلمنا بيها معنى مهم، إنه عقاب تأديب الأولاد ضرورة، وإلا تبقى ظلمت أولادك. فيا إما تركز في اللسان وده له شعبية كبيرة عادة، يا إما القلب والفكر، يا إما السلوك، يا إما الجواز، يا إما التربية. بس كلنا نقرأ، يوعدونا كلنا نقرأ كل يوم إصحاح، ولا عشان تطلع على فكرة يمكن تقرأ الإصحاح مرتين ثلاثة لغاية لما تبيك أب الآية اللي تحسها ريليتد للي أنت بتدور عليه، لأن مش كل الآيات دايركتلي ريليتد، ساعات في آيات تبقى عاوز تفوق بص فيها شوية. ولو شاطرين اقروا عربي وانجليش، لان في ايات تبان في الانجليش اكتر من العربي، زي حكايه التخم القديم دي. مره واحد قال لي يعني ايه اتخن ولا ما اتخنش في المهم؟ قلت له مالهاش علاقه بالتخنه دي، تخم مش تخنه، ده لاند ماركس، حاجه ترجمتها حاجه تاني خالص. نرجع للموت والحياه في يد اللسان، دي احد الايات طبعا. شوفوا الايه دي يا جماعه قد كده بتسهل المصير، بتقول لك مصيرك، مصيرك الأبدي. المفتاح بتاعه هو البتاع الصغير ده، اللسان. مصيرك الأبدي في لسانك اللي قد كده. وهو معلمنا يعقوب قال نفس المعنى بالضبط، قال لسان نار عالم الإثم يضرم دائرة الكون ويضرم من جهنم، يعني يولع الدنيا ويولع في الآخر في جهنم. يبقى نفس المعنى قالوا الأباء. إذا مجرد أن الواحد يدرب نفسه طول عمره على ضبط لسانه، الحقيقة تستاهل. ليه؟ لأنه هيتجنب الموت ويمسك في الحياة. لما الواحد يتمرن يضبط لسانه حياته هتختلف. خلي بالكم، عشان يضبط لسانه هيضبط قلبه ضمنيا، وهيضبط أفكاره، وهيضبط سلوكه، ما كله بيجيب بعضه يعني. يقول الموت والحياة في يد اللسان وأحباؤه يأكلون ثمره. أحباء يعني إيه؟ حبايب اللسان اللي زيكم اللي هيقروا ويركزوا في الموضوع ده، اللي اختاروا نقاوة اللسان أو عفة اللسان منهج لحياتهم، سيأكلون ثمره. ليه؟ زي ما اللسان يجيب مشاكل، اللسان يجيب بركات. لو لسانك حلو أقل ما فيها الناس كلها تحبك، ولو لسانك تقيل قبل ما تروح جهنم هتلاقي الناس كلها كرهتك. فأحباء يأكلون ثمره، يعني اللي يحب لسانه ويمرنه تمرين مظبوط هياكل ثمر هذا اللسان الحلو أثمار كتير قوي. تعالوا الأول نشوف خطورة اللسان. معلمنا يعقوب يقول إيه؟ اللسان هو عضو صغير ويفتخر متعظما. أكتر حاجة طلع في البني آدم كده لسانه، طلع فيها شوي. هو زنار قليلة أي وقود تحرق، ده أول تشبيه. اللسان زي عود الكبريت يتحط في بنزين يولع الدنيا. اللسان نار، عالم الاسم، جعل في أعضائنا اللسان الذي يدنس الجسم كله ويضرم دائرة الكون ويضرب من جهنم. بالمناسبة معلمنا يعقوب حط تشبيهين تانيين، مين فاكرهم؟ قال إن اللسان دفة، برافو عليك، قال الدفة في المركب قد كده بالنسبة للمركب بس هي اللي بتحركه، وقال اللسان لجام، الحصان ضخم قوي بس اللجام هو اللي بيظبطه، اللي منها طلع المثل البلدي ايه؟ لسانك حصانك ان صنت صانك وان خنت خانك. ده كله ده من يعقوب. فمعلمنا يعقوب قال لنا اللسان نار ولجام ودفة، ثلاث تشبيهات مقنعة جدا لخطورة اللسان، لجام ونار ودفة. لو افتكرت دول هتخاف من لسانك، هتعامله بمنتهى الحرص، لأن ده يرميك يمين يوديك شمال. ربنا يسوع قال من فمك أدينك في مثل الوزنات. جه الأولاني جايب 5 فوق 5، قال له نعم أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. اللي بعده جاب 2 فوق 2 شاطر. جه الثالث عامل عملة طبعا، ركن الوزنة، فحب يطلع منها بلسانه، ما هو الواحد يعمل العملة ويجري على لسانه ينقذه، يكذب يغش يألف قصة. فقال له سمعت أنك إنسان قاس، ده العبد اللي ما عملش حاجة بيقول لسيده كده، تحصد ما لم تزرع وتأخذ مما لم تتعب فيه. فقلت إيه هو ذا وزنتك اللي اديتهاني زي ما هي؟ قال له أيها العبد الشرير، وفي الإنجيل الثاني في متى يقول لك الشرير والكسلان، أنت عشان مش عايز تشتغل عملت كده، من فمك أدينك. أنت لو خايف مني صحيح وبتقول علي سمعت إن أنا جديد وبحصد ما لم أزرع، ده أنت كنت اجتهدت بالأكتر، كنت حطيت القرشين دول عند الصيارفة كنا خدناهم بربح، يعني كنت عملت أقل مجهود إن الوزنة دي تربح. إنما أنت بتكذب، أنت كسلان ومش عاوز تشتغل فبتألف قصة بتكذب، فمن فمك أدينك. خلي بالكم الكلمة دي، من فمك أدينك، دي كلمة خوف. يعني إيه؟ دي اللي قال عليها المسيح في حتة تاني، لا تدينوا لكي لا تدانوا، بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. معلش عايش في الحتة دي شوية معاكم، بطريقة الحساب اللي هتحاسب بيها الناس ربنا هيحاسبك. يلا نحسبها بقى، تفوت للناس ربنا يفوت لك، تمسك على الناس هيمسك لك، تحاسبهم بالوحدة يحاسبك بالوحدة، تبلع لهم الغلط يبلع لك الغلط، تدافع عنهم يدافع عنك، تتكلم عليهم وحش محوش لك الوحش. نقول ايه تاني؟ ترحمهم يرحمك، تحكم عليهم يحكم عليك، قول زي ما انت عاوز. هو قال شوف انت عاوزني احاسبك ازاي، شوف ربنا بيقول لك، بيقول لكل واحد فينا عاوزني احاسبك ازاي. تقول له يا رب مش عاوزك تحاسبني خالص، خلاص ماشي ماشي بجد، ينفع ينفع تحاسبنيش خالص، ينفع روح اعمل كده مع الناس ما تحاسبهمش خالص، ينفع ولا ما ينفعش؟ لو مش عاوز ربنا يحاسبك ما تحاسبش الناس، تقدر على دي؟ يغلطوا في حقك وتعدي ما تحاسبهمش، يدوسوا عليك وتفوت؟ ها، ان غفرتم للناس خطاياهم يغفر لكم ابوكم السماوي خطاياكم. طوبى للرحماء لانهم يرحمون، بالكيل الذي به تكيل يكال لكم. شوف انت بقى، ربنا حط حسابنا ومصيرنا في ايدينا وفي لساننا، بالطريقه اللي هتعامل بيها الناس هعاملك بيها. فالموضوع بقى عندي مش عنده، في اطيب من كده؟ عارفين لما استاذ يقول للتلميذ بتاعه حط الامتحان اللي تحب تمتحنه يا ابني، ده دلع بقى، وبعدين يسقط، ده يبقى ايه بقى؟ ما هو المشكله ده اللي بيحصل، ان الواحد بيسقط بعد كده. ليه؟ لانه ربنا بيقول لك اعمل الامتحان، اكتب لنفسك الامتحان وحله، في اكتر من كده؟ ده لا، بس الواحد مش لاقي السؤال اللي يعرف يحله، الطريقة اللي قال إيه يطلب من ربنا يحاسبه بيه. أخطاء اللسان، الأخطاء اللسان المميتة، لأن الآية بتقول إيه؟ الموت والحياة في يد اللسان. في أخطاء للسان مميتة يا جماعة، تموت اللي بيتكلم وتموت اللي بيسمع ساعات. أول نوع مثلا الكلام الجارح، ده ممكن كلمة تتسبب فعلا في أن اللي قدامك يكتئب سنين. ممكن كلمة تجرح شخص معاك، يعني نعالجها. صدقوني احنا كأباء اعتراف بنشوف الكلام ده، تلاقي إنسان سمع كلمة من 10 سنين علمت علامة جواه ضيعته. واحد قال له أصل أنت مش نافع في حاجة، والشخص ده بالنسبة له كان مهم قوي، كان كبير قوي، كان مصدر أمانه، فلما قال له أنت مش نافع في حاجة خلاص ضاع بقى، تكسر خالص. دي كلمة شديدة قوي. يتقال حنجرتهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد مكروا سم، شوف التعبير بتاع الكتاب ده، سم الحياة تحت شفاهم. في ناس كلامها سم، يلدع كلام يجرح. حاسب على كلامك. على فكرة بقى للأسف أكتر ناس تسمع كلام جارح للأسف أقرب الناس. تصوروا بقى أن يكونوا أقرب الناس هم أكتر ناس يتعرضوا للسم. تلاقي الشخص لطيف ورقيق وظريف مع الناس كلها، وفي بيته لسانه سم. طب ليه كده؟ نوع تاني كلام تجديف. كلام تجديف يعني إيه؟ اللي يتريق على ربنا ويتريق على شغل ربنا. دي كلمة صعبة جدا. بولس كان كده على فكرة، فلما اعترف لتلميذه في آخر حياته، يعني ضمن تضاعه، يعني بيقول لتيموساوس ابنه يا ابني ده أنا كنت مجدف. يعني الظاهر كان بيتريق على ربنا يسوع، كان بيقولوا له يسوع فيتريق يغلط في الاسم ده. قال أنا كنت مجدف ومضطهد ومفتري، لكن نعمة ربنا كانت كبيرة علي. نوع تاني من الكلام المميت كلام الكذب. ما تنسوش أن حنانيا جملة قالها مات فيها، مش كده؟ سفيرة قالت جملة ماتت فيها، عشان نكره الكذب كلنا اللي بيبان انه حاجة بسيطة ده. بس طبعا هو ما كانش كذب بس، ده كان كوكتيل من الخطايا، حب الطمع ورياء ومنظرة وكذب على رجل الله، شغلة كبيرة يعني. انما بطرس حب يخليه ما يكذبش، قال له هو ده الفلوس اللي انتوا فعلا بعتوا بيها؟ يعني عاوز يقول له ايه، ما ترجع في الكلام. قال له ايوه هي. قال له انت مش بتكذب علي، انت بتكذب على ربنا. يشوف بقى حله ايه. ربنا قال لا ملوش حل. يبقى الواحد يخاف الكذب. تصوروا النهاردة لو ربنا عاملنا بالطريقة دي، اللي هيكذب هيموت، احنا مش هنلحق على الخرجات. ربنا بيرحمنا يستر علينا، مش كده؟ انما كم واحد بيعتبر الكذب خطية مميتة. الموت والحياة في يد اللسان. افتكروا دي، مجرد تحفظ الآية تخاف. بكلامك تتبرر وبكلامك يحكم عليك. آية واحدة ممكن تفرق معاك طول العمر. برضو أذكر هنا حاجة حصلت معايا، واحدة من اللي دخلوا الإيمان يعني قالت لي في حاجة عملتها تضيع. تلاقي اللي يضيع؟ قالت لي اكتشفت أنا كنت بكذب كتير زمان. في آية لسه بقراها في المزمور في باكر بتقول تهلك كل الناطقين بالكذب. يا ويل يا ابونا ده انا كنت بكذب كتير. كسفت اقول لها على فكره انا اول مره اخاف من الايه دي لما انت قلتي لي كده. انا كل يوم بقولها في باكر وعمري ما خدت بالي انها ايه مرعبه. تهلك كل الناطقين بالكذب. الموت والحياه في يد اللسان. الواحد لازم يخاف. ها تكذب بالسهل بعد الآية دي؟ هذه كلمة الله الخارقة، تدخل جوه تصلح بقى، مفيش كذب تاني أبدا. كلام رياء. كلام رياء يعني إيه؟ اللي هو التملق، المحاباة، النفاق، مش المجاملة العادية البريئة اللي فيها تشجيع، عشان برضو ما تتوسوسوش، لأن الإنجيل قال شجعوا صغار النفوس. لا، الرياء الكلام اللي فيه غرض وحش وراه. طب احنا بنقول كلام زي كده؟ ربنا يسوع لم يتملق الفريسيين، دعهم في وشهم كده: أيها الفريسي الأعمى، نقي أولا داخل الكأس والصفحة، كفاية رياء، كفاية تمثيلية، ولعن شجرة التين لأنها خضرة بس ما فيهاش ثمر، منظر. فاحنا مش عاوزين نفتخر بمناظرنا، لأن الرياء والافتخار معانا، الواحد يتكلم عن نفسه دي خطية مميتة. كلام النميمة، مرة في اعتراف برضو بقول له واحد، لقيته يعني خلص اعترافه في دقيقة، فبرضو قلت نديله دقيقة تاني يعني، فبقول له يعني في إدانة؟ قال لي طبعا. قلت له طب ما اعترفتش بيها ليه؟ قال لي وهي دي خطية؟ في ناس من كتر، قلت له لا خطية طبعا، قال لي امال هنقول ايه؟ هنتكلم في ايه طيب؟ يعني هو متصور هو في كلام في حاجة تاني غير كده؟ احنا لازم نجيب سيرة الناس. من كتر ما الناس اتعودت على الغلط بقى عادي، بقى عادي. هو في قاعدة تحلو من غير ما نجيب سيرة الناس؟ طب هو ده كلام يا جماعة؟ ده ضد الكتاب. إذن شوفوا بآية جميلة قوي في سيراخ، يا شعب من سيراخ تقول إيه؟ عاتب صديقك فإن النميمة كثيرة. عشان توقف النميمة أحسن 100 مرة تروح للغلطان في وشه وتقول له صعبان عليا من كذا، ليه عليك كذا؟ عاوز أقول لك حاجة في وشه، ولا أنك تتكلمش في ظهره، ما تقول له مش بتخاف عليه؟ مش هو اللي غلطان؟ ما تقول له في وشه بدل ما تتكلم عليه. كلام إدانة، كلام بطال، كلام بطال بقى اللي هو الكلام الفاضي اللي لا يودي ولا يجيب، حتى ده كمان طلع يموت، يقول كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين. الموت والحياة في يد اللسان، دي حكمة. كلام زور، كلام غش، ممكن واحد ما يقولش الحق يقول عكسه ويأذي زي الكذب بس حاجة أصعب شوي. كلام افتخار، كل افتخار مثل هذا رديء، الواحد يفتخر بإنجازاته بنفسه وبعياله بشخصيته، ليه الكلام ده بس؟ قوله أشكرك يا رب وخلاص. كلام الغش، طيب كفاية كلام الوحش، خلينا في الكلام الحلو لحسن قلبنا وجعنا. خلينا في الحياة بقى، الموت والحياة في يد اللسان. ما بصوا يا جماعة، خلي بالكم اللسان مش هيسكت، احنا بالذات مش هنعرف نسكت، فينقول كلام حلو ينقول كلام وحش، فاحنا لازم نغير اللسان من الكلام الوحش للكلام الحلو، ده الحل الجذري للسان. إنما إحنا مش هنقدر نعمل زي أمبرسانيوس نحط زلطة 3 سنين، مش هنعرف نعمل كده، لازم نتكلم. أول كلام مناسب الكلام المحيي، الموت والحياة في يد اللسان. كلام مناسب يعني إيه؟ شوف التعبير اللي قاله الحكيم سليمان: تفاحة ذهب في مصوغ من فضة، كلمة مقولها في محلها. لما تقول الكلمة المناسبة في مكانها المناسب، شاطر، ده كده حياة. لأن عاوز أقول ما هو في كلام مش روحي طبعا، في كلام بنتبادله عادي في الشغل وفي البيت وبتاع، ده مش كلام بطال، بس تبقى الكلمة الصح في مكانها الصح، لأن احنا في علاقات كتير وفي كلمات كتير، فأول كلمة صح ما تأذيش وتتحسب في رصيد الصح مش الغلط، كلمة مقولها مقولة في محلة، تبقى تفاحة دهب في طبق فض عند ربنا، دي حاجة كويسة أوي. كلام تعليم، تاني نقطة، قول كلمة تعلم بيها اللي قصادك، مش بطريقة الوعظ إنما كلمة أدفايس بسيطة. يقول لا تخرج كلمة، شوف التعبير ده مهم أوي، لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، العشر أنواع اللي فاتوا، بل يلا هننقل على العشرة الجداد، ما كان صالحا للبنيان. يعني أنت لما تقول لشخص أنا ما فيش حاجة بتريحني لما بصلي، أنت عاوز تقول له صلي أكتر من كده، فقلت له كلمة زي كده، يا سلام، يمكن يعمل بيها وتفرق معه. فأنت بتقول كلمة صغيرة، جملة صغيرة بس فيها نصيحة مفيدة. لما تقول لواحد متخانق مع مراته يا سيدي وسع قلبك شوية، خليك حنين عليها، انت قلت كلمة حكمة تدي حياة ما تديش موت، فخلي بالك. كلمات بسيطة ممكن الواحد يقولها على الماشي، ادفايسز خفيفة كده، انما عند ربنا كلمة غالية قوي، لانها صح مش غلط. ما كان صالحا للبنيان حسب الحاك كي يعطي نعمة للسامعين. كلمة تشجيع هذه مهمة قوي يا جماعة بقى. احنا مقلين جدا في كلمات التشجيع، بالرغم انه كلنا بدون استثناء كبار وصغيرين بنحتاج للتشجيع. انت بعد ربنا يديك العمر، ما فيش ستات بيكبر، انما بعد العمر ده يعني لما تطبخي والناس تقولك سلم ايدك اكلك حلو، مع انك طبختي مليون مرة قبل كده، بتفرحي لغاية النهاردة ولا لا؟ يعني اذا ما حدش بيكبر على التشجيع، انت كراجل كبير وليك انجازاتك، لو حد شكر في رأيك او في شخصيتك او في شغلك بتفرح ولا لا؟ طب اذا كنا احنا كبار بنفرح، ما اكثر صغار النفوس. عشان كده الكتاب قال ايه؟ شجعوا صغار النفوس. كلمة التشجيع دي ممكن تنقذ انسان من الاكتئاب، من الانتحار، صدقوني. كلمات بسيطة فيها حياة، الموت والحياة في يد اللسان. انت ممكن تقول لكلمة واحد على التليفون حتى تنقذه من مرض، تنقذه من مصيبة. مجرد تقول له انت كويس، انا واثق فيك، انا متأكد انك هتقدر، ربنا مش هيسيبك، انت هتنجح، انت نجحت قبل كده كتير، انت عندك امانة شديدة. قول له كلمة تسعفه. التشجيع ده هيخسرك ايه؟ انما هيفرق جدا مع اللي قصادك. وكل الناس تعبانة محتاجة تشجيع. لما السماء تسمع واحد بيشجع التاني تقول شفتاك يا عروس تقطران شهدا. شوفوا ربنا يسوع لما قال للسامرية بالصدق قلتي، عمرها ما سمعت كلمة تشجيع من بني آدم. لما يقول لزكا لازم اتعشى عندك النهاردة، ايه كلمة كبيرة دي؟ كلمة كبيرة قوي. لما مريم تحت رجليه تسمع من فم السيد رب المجد اختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها، تبقى طايرة بالفرح. ربنا يسوع حاسس بقعدتها تحت رجليه عمالة تسمع ومركزة معاه، فيقول عليها اختارت النصيب الصالح، شطر. كلام تشجيع. طب ما نشجع. كلام اعتذار. احنا بنتكلم في موضوع الحكمة، خلي بالك كل ده داخل تحت كلمة walk in wisdom. لو علمت لسانك يتكلم صح هتلاقي حياتك اختلفت جدا، اختلفت جدا، مجرد انك غيرت طريقة كلامك. لما بيقول ان اخطأ اليك 7 مرات في اليوم ورجع اليك 7 مرات في اليوم قائلا انا تائب فاغفر له. تصور واحد يغلط ويقول سوري، يغلط ويقول سوري، ماشي عند ربنا، ماشي ماشي ماشي، يعني انا تائب، ام سوري، خلاص ماله. قد ايه الكلمة دي غالية، اللي تدي غفران وتدي سلام، اللي الناس بتستخسر تقولها، حقك علي، انا متأسف. كلام حب طبعا مش لاقي حد، انما تبع درجة الشخص في كلام حب. لكن لأقرب الناس قول كلام حب براحتك، لمراتك وعيالك شبعهم حب بدل ما يدوروا برا. ما تقول لهم كلام حب هيخسرك ايه؟ ده في رجالة بتطلع الكلمة الحلوة كأنها بتقطع من جلدها، كأنها هتروح تعترف بعدها. صحيح ليه وهو كلام وحش؟ طب ما ربنا نفسه بيقول كلام حب، هو ده يصغره؟ كلام الحب كلام مطلوب. صدقوني مرة بنت انفجرت في العياط في اعتراف، بنت شاب 20 سنة، قالت لي عارف يا ابونا انا ماما عمرها ما قالت لي يا حبيبتي او بستني. 20 سنة مستنية كلمة من امها، كلمة، والام مش واخدة بالها، مستنية تسمع حبيبتي، وتقول لي بسمعها بتقولها لصاحبتها وبتقولها لمامتها. يعني البنت غيرانة من امها. شوفوا دي بقى اي ولد يقول لها كلمة يضيعها، جعانة طبعا. كلمة حب تخسرك ايه؟ تسعد انت تخسر ايه لما تقول؟ طبعا مش بتكلم عن رياء، ما بتكلمش عن رياء، لان احنا بنحب بعض، بس ليه ما نعبرش عن الحب؟ طيب بدل بنحب بعض، هي امها اكيد بتحبها بس ما قالتش الكلمه الكويسه. لا نحب بالكلام واللسان، مش معناها ما تتكلمش، عشان في ناس بتفسر الايه دي غلط. يوحنا الحبيب كان حبوب وكلامه حلو، لانه قال يا اولادي يا احبائي، فهو بيقول يا حبايبي، لكن بيقول لا تكتفوا بالكلام واللسان بل بالعمل والحق. يعني حب بالكلام وحب بالاكشن كمان، لان كلام بس من غير اكشن لا يتقفش بقى، يطلع مش حلو. كلام شكر، الكلام الشكر ده مريح جدا برضو. في حكاية أنا حكيتها في الشرايط قبل كده بس عجبتني لما قريتها. في بلد من البلاد الأجنبية، في قرية من القرى، ست طيبة أمينة بتطبخ لجوزها كل يوم، وبعد 30 سنة كان جايب أصحابه بعد الشغل. في اليوم ده حطت لهم برسيم على الترابيزة. الراجل اتخض واستغرب وقال لها ايه ست اللي انت عاملاه ده؟ قالت له انت بتجيب اصحابك كل اسبوع، بعمل لكم كل الاكل الحلو واتعب جدا، محدش فيكو علق، قلت اكيد ما بتستطعموش. طبعا الستات بيسقفوا. كلام شكر، الكلمة اللي فيها تقدير أو شكر قد إيه بتريح وبتسعد. كل ده احنا شعرنا إيه؟ الموت والحياة في يد اللسان. أنت تحيي اللي معاك بكلمة وتموتهم بكلمة، تحيي نفسك بكلمة وتموت نفسك بكلمة. كلمة عتاب من الكلام المحيي الحلو، كلام العتاب، بس العتاب فن، مش كل العتاب صح. شوفوا لما ربنا يسوع عاتب بطرس، شوفوا الرقة والدلع عشان يوصل له فكرة بلاش تطلع فيها وتقول أنا أحسن من إخواتي، عاوز يوصل له المسج دي بمنتهى الرقة. فطبعا لو واحد منا نسيت يا بطرس، نسيت، لحقت تنسى، ما فاتش أسبوعين أنكرتني بدل المرة 3، لا لا فيش كلام زي كده. يا سمعان ابن يونا أتحبوني أكثر من هؤلاء؟ أصل المشكلة في أكثر، لأن ليلتها قاعد يقول إيه؟ لو كلهم سابوك أنا مش هسيبك، ففيها أكثر. فعاوز يوصل له رسالة عتاب، تحبني أكثر؟ ما خدش باله، ما كسفوش، قال له صح أنا مصدق أنك بتحبني، ارجع رعيتك، أنت راعي، أنت بطرس رسول. تاني أكثر؟ فهمش. تالت مرة زعل، أم لحقوا على طول، قال له ارعى خرافي، أنا مش برجع في كلامي، أنت راعي برضو، أنت رسول. بس هو فهم ضمنيا، بلاش يا حبيبي تقول بحبك أكتر من إخواتي، بلاش دي. شوفوا عشان يصلح حتة صغيرة في منتهى الرقة في العتاب. وده إيه؟ ده أنكره بالتلاتة ولعن وحلف. يعني غلطة لو واحد فينا اتعملت ربعها كان عمله سوى. ادي العتاب، تقدر تبقى رقيق في عتابك كده. الموت والحياة في يد اللسان. لما تيجي تعاتب خليك حنين، خلي كلامك بالراحة مع جوزك، مع اخوك، مع اولادك، مع مراتك. العتاب مسموح به، وصية، بس فن، عاوز حب، عاوز حكمة. كلام تحذير، قربنا نخلص. كلام تحذير يقول البار إن رجع عن بر وعمل إثما وجعلت معثرة أمامه إنه يموت لأنك لم تنذره، يموت في خطيته ولا يذكر بر الذي عمله، أما دمه فمن يدك أطلبه. ليه وأنا مالي؟ عشان لم تنذره، شايفه بيغلط ما نطقتش ليه. يعني إيه وأنا مالي؟ مش بتحبه؟ مش شايفه ماشي غلط؟ مش كنت تنطق؟ بس برضه زي ما العتاب فن، التحذير فن. زي ما العتاب عاوز حكمة ورقة، التحذير عاوز حكمة ورقة. في فرق بينك انت بتقول له انت ماشي في سكة غلط، يقول لك انت مالك، بين انك انت بتقول له انا بخاف عليك، الموضوع ده هيأذيك يا ابني بلاش. بحب واتضاع، دي غير دي خالص، لكن لازم تنذر، لازم تحذر. كلام توبيخ، كلمة جميلة في الأمثال برضو تقول إيه؟ التوبيخ الظاهر خير من الحب المستتر. التوبيخ الظاهر خير من الحب المستتر. يعني إيه؟ في واحد يقول أنا بحبه بس ما أقدرش أكلمه. ليه ما تقدرش تكلمه؟ هتسيبه يلخبط؟ أنت قابل إن هو عمال يلخبط؟ طب ما توبخه، توبخه بدلة، توبخه بالتضاع، توبخه بحكمة، بس توبخه. هي حاجة زي العتاب والتحذير مع بعض. كل دي كلمات حلوة، الموت والحياة في يد اللسان. أذكر قصة حصلت في كنيستنا من 20-30 سنة. خادمة كان عندها بنت في سنة، وبعدين البنت دي مشيت مع ولد مش مسيحي، والخادمة فضلت تحايل البنت: يا بنتي بلاش السكة دي، يا بنتي صلي، يا بنتي اعترفي، يا بنتي الولد ده بيتدلع. فضلت كده كذا شهر، وللأسف البنت ضاعت. جت أمها بمرارة تقول للخادمة: ليه ما قلت ليش؟ طب احنا مش عارفين. لكن وبختها، قالت: لا أنا كان ليا طريقة تاني. فتحب الخادمة دي تعلمت درس صعب، انه لازم نشرك البيت في الحاجات دي، لانه البيت مسؤول، ما ينفعش ان انا اتجاهل البيت، وده مش سر اعتراف اصلا. الاب الاعتراف ما يقدرش يتكلم، لكن الخادمة تخسر البنت بس ما يخسرهاش المسيح. فاللي انا عاوز اقول، التوبيخ الظاهر خير من الحب المستتر. هيتلا انا كنت بحبها وهي مستأمناني، طب وكسبنا ايه؟ اهي ضاعت. استأمناك ازاي؟ صحيح أنا عارف إن دي تجرح العلاقة، بس مش مهم علاقتك أنت، المهم ربنا دلوقتي. يعني طبعا أنا مش عاوزكم تاخدوا الكيس، لأنها كل حاجة مختلفة وربنا بيرجع أولاده بعد كده، لكن أنا عاوز أقول التوبيخ الظاهر له ضرورة في وقت. كلام صلاة يعني إيه؟ وده ينفع بيننا وبين بعض طبعا. الدعاوي اللي إحنا بنسمعها من بعض دي ما أحلاها. لما تدعي لأولادك وهم نازلين، لما تدعي لجوزك، لما تدعي لمراتك، الدعاوي اللي طالعة داخلة دي طول الوقت، دي كلام جميل قوي. أظن كلكم فاكرين الأجيال اللي قبلنا قد إيه كلمة الدعوة دي كانت جميلة وقوية ومؤثرة. ليه إحنا قلت في لساننا؟ طيب الموت والحياة في يد اللسان. وإنت فاكر ربنا ما بيسمعش للدعاوي الحلوة دي؟ دي غالية جدا عند ربنا. آخر نقطة بقى، لا لسه مش آخر نقطة. كلام تسبيح، يعني التراتيل مثلا. شوف لما تقعد ترتل ولا تقول تسبحة كويس، قعدت تتكلم بس كله في المفيد. كلام حلو يعني مجرد انك بتقول كلام يهدي النفوس. يقول: مياه باردة لنفس عطشانة، الخبر الطيب من أرض بعيدة. شوف التشبيه الحلو، لما واحد يكون عطشان جدا وجيب له كوباية مية ساعة، زي ما تقول خبر حلو لشخص حزين. كلمة حلوة. آخر حاجة بقى، التدريب الخاصة بضبط اللسان. نعمل إيه بقى عشان نعمل المعجزة ولساننا يتعدل وبيتحول من لسان مميت إلى لسان محيي؟ الموت والحياة في يد اللسان. أول تدريب: صلي من أجل لسانك. صلي من أجل لسانك، مش هقول لك صلي من أجل أولادك دلوقتي، صلي من أجل لسانك. قول مع المزمور: ضع يا رب حارسا لفمي وبابا حصينا لشفتاي. قولها من قلبك، خلينا طلع الكلمة مظبوطة يا رب، مش عاوز الكلام اللي داخل طالع ده يتحسب عليا كله. وضمن الصلاة راجع على أخطاء لسانك كل ليلة وقدم عنها توبة: سامحني يا رب لأني قلت كلمة جرحة لفلان، سامحني لأني زعقت، سامحني لأني وقعت في النميمة، سامحني لأني قلت كلام زي كذب كده. قدم حساب يومي عن خطايا اللسان واعتذار رسمي عن كل خطية عشان تكره خطايا اللسان. يبقى أول تدريب إنك أنت تصلي عشان لسانك، تطلب ربنا يغير طريقة كلامك، وتراجع لسانك، وتقدم توبة في الصلاة عن كل أخطاء اللسان. تاني نقطة مهمة، الاعتراف المنتظم بخطايا اللسان. قليل برضو منكم اللي مركز في الحتة دي. مرة واحد علمني زمان وأنا شاب صغير إزاي أعترف، فقالها لي بطريقة سهلة. طبعا هو كيف أعترف دي ليها كذا طريقة، إنما من الطرق البسيطة اللذيذة اللي وأنا شاب صغير تعلمتها، قال لي اطلع ابتدي من رأسك لرجليك. مخك بيروح في إيه؟ الأفكار الوحش. عينيك ممكن تروح في إيه؟ النظرات الوحش. ودانك ممكن تسمع إيه؟ وحش. لسانك ممكن يبرطم يقول إيه؟ كلام الوحش. قلبك ممكن يحس بإيه؟ جسدك إيه؟ وبعد كده ناخدهم صلاة إنجيله. يعني حط بروجرام كده بسيط، الواحد إيه يقدر بسرعة يرتب أفكاره في الاعتراف. فمن الحاجات المهمة أنك أنت تعترف بخطايا اللسان، فتقول في الاعتراف لساني بيغلط في كذا وكذا. اللي بيكشف لسانه خطايا لسانه تقل، إنما في واحد تلاقيه كل كلامه بطال وعمره ما اعترف أنه بيقول كلام فاضي، بينم وبيدين الناس وعمره ما خد باله أنها خطيئة، بيكذب وبيستحل الكذب وعمره ما اعترف بيها. طب وبعدين؟ ما هو مش هيتغير عمره، هتفضل خطية مميتة ما بيتعالجش منها. إذن مفيد أن الواحد يفحص نفسه ولسانه ويعترف بالخطايا دي. مجرد يعترف بأمانة وانتظام هيلاقي الخطايا ابتدت تتبخر واحدة ورا التانية، لأن السر هنا سر في قوة. تدريب ثالث، لا ده نفس التدريب، شوفوا في يعقوب يقول إيه، هنقرأ الحتة دي جميلة. كل طبع للوحوش والطيور والزحافات والبحريات يذلل. يعني الإنسان ممكن يروض أسد ويروض نسر ويروض مثلا تعبان ساعات، ممكن. أم وقد تذلل للطبع البشري، أما اللسان فلا يستطيع أحد من الناس أن يذلله. يعني مش سهل أبدا، هو شر لا يضبط، مملوء سما مميتا. به نبارك الله الآب وبه نلعن الناس الذين قد تكونوا على شبه الله. بيحصل ساعات الواحد يبقى بيصلي وبعد شوية يشتم. طب ده كلام. من الفم الواحد تخرج بركة ولعنة. لا يصلح يا إخوتي أن تكون هذه الأمور، ما يصحش. وبيقول ما يصحش إزاي يعني تشتم وتبارك في نفس الوقت؟ ألعل ينبوعا ينبع من نفس عين واحدة العذب والمر. عمرك شربت ميه من ترعة ولا بركة ولا بحيرة ولا نيل لقيتها مرة عذبة وهي نفسها مرة مرة؟ ما تجيش، يا عذب يا مر، فيلسانك يا حلو يا وحش. ما ينفعش بقى تفضل ماشي كده كتير حلو وحش. هل تقدر يا إخوتي تينا أن تصنع زيتونا أو كرمة تصنع تينا؟ ولا كذلك ينبوع يصنع ماء مالحا وعذبا. ثالث تدبيري، يبقى احنا قلنا اول تدريب صلي عشان لسانك، اثنين توب واعترف على لسانك، ثلاثة امسك لسانك، تدريب الصمت او قلة الكلام. يجوز الصمت المطلق مش بتاعنا، عمليا احنا ما نقدرش نسكت على طول لان ده هيستفز اللي حوالينا ويعمل لنا مشاكل. إنما عارفين الشعار اللي قاله القديس أرسانيوس، كثيرا ما تكلمت وندمت أما عن السكوت فلم أندم قط. أظن كلنا بنحس بالحتة دي، وكتير ما الواحد قال يا ريتني ما اتكلمت، بتحصل. طب ما نراجعها كل شوية الحتة دي، اتكلم قليل اسمع كتير وتكلم قليل. ده اللي قاله معلمنا يعقوب. يعقوب ده قديس يعقوب بالذات أكتر واحد في العهد الجديد يتكلم عن اللسان بعد ربنا يسوع، فواضح ان هو راجل ناسك، حب الفقراء قوي، اتكلم عنهم كثير ومدقق جدا في حياته، مركز قوي زي الرهبان كده في عفة اللسان ونقاوة القلب وكده. قال ليكن كل انسان مسرعا في الاستماع مبطئا في الكلام مبطئا في الغضب. يعني اللي هيتكلم قليل هيغضب قليل، وعشان تتكلم قليل اسمع كتير. احنا بنقاطع مثلا، طب سيبه يكمل كلامه، يمكن لما يكمل كلامه تغير انت كلامك. طبعا قلة الكلام دي يقولوا الاباء لما الواحد يكون صايم وهفتان بيضطر يكلم قليل، دي من بركات الصوم. صدقوني من بركات الصوم، لو انت بتصوم انقطاعي تيجي على الساعه 3 تقدرش تتكلم براحتك كويس عشان تتعود تتكلم قليل. فيقولوا دايما الأكل القليل يجيب كلام قليل. آية جميلة تانية، هدوء اللسان شجرة حياة واعوجاجه سحق في الروح. هدوءه شجرة حياة، يعني لما يبقى لسانك هادي تبقى أنت عايش وتحيي اللي بيسمعك كمان، زي اللي بيأكل من الشجرة حاجة حلوة. طبعا شجرة الحياة إشارة إلى الحياة الأبدية كمان ما تنسوش. هنا بقى الآية دي هشرح لكم، أنا خلاص بخلص قدامي 3 دقايق. لا تجاوب الجاهل حسب حماقته لألا تعدله أنت. جاوب الجاهل حسب حماقته لألا يكون حكيما في عيني نفسه. أغرب آيتين في سفر الأمثال، للآية وعكسها بالضبط ورا بعض، خلي بالكم كده. لا تجاوب الجاهل حسب حماقته، اللي بعدها إيه؟ جاوب الجاهل حسب حماقته، يعني جاوبه ولا ما جاوبوش. بس شوفوا بقى حكمة هذا الحكيم، في مواقف لازم ما تجاوبوش لألا تعادله، يعني بقيت زيه. عارفين مثلا ماشي في شارع في مصر وسمعت شتيمة، واحد بيشتمك ترد عليه تبقى بقيت زيه. فاهمين الفكرة؟ هو أحمق ولسانه معوج، ترد عليه بنفس الحماقة بقيت معادل ليه. فهمتوا؟ فلا تجاوب الأحمق حسب حماقته لألا تعادله، يعني بقيت زيه. مواقف أخرى، لما تلاقي واحد بيفتي فتاوي أي كلام، فقعدة مهمة والعيال هتسمع الكلام الفاضي، لا بص بقى، جاوب الأحمق حسب حماقته لألا يكون حكيما في عيني نفسه. يعني هو شايف نفسه أبو العريف وعمال يفتي وكل كلامه غلط، واخد بالك؟ خليه خلص كلامه وبعدين أقول له بقى، طب أقول لك بقى، لحسن هيفتكر نفسه عارف كل حاجة هو مش فاهم حاجة. ففي وقت إذن للكلام وفي وقت للسكوت. فهمتوا؟ يعني الآيتين مظبوطين ومش عكس بعض، لأن عنات كانوا بيقولوا الآيتين دول عكس بعض، الحقيقة مش عكس بعض، دي لها موقف ودي لها موقف تاني. ما تعملش زي الأحمق في كلامه وإلا تبقى أحمق زيه، إنما في وقت لازم تتكلم عشان يفوق لنفسه ويعرف إنه مش حكي. تداريب نقاوة القلب، إذا كنا عرفنا إن من الكنز بيطلع الكلام، من الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يطلع الصلاح، يبقى لازم نعمل إيه؟ من أكتر العلاجات الجذرية إنك تدخل على قلبك وتنظف. أديكم مثل هنا، لو أنت في شخص مش مرتاح له، مش بتحبه قوي، يقوم الشيطان يقسم عليك، يجيب لك قاعدة في الشغل بيتكلموا على الرجل ده، تقوم أنت تقول لا أنا مش هدين، أنا مش هتكلم، ما أنت مش عاوز تغلط بس قلبك مش نظيف. ها؟ فبعدين إيه يقولوا لك؟ أنت مش هتقول رأيك ولا إيه؟ لا ما بتكلمش على حد. بعد ما تخلص القاعدة يجي واحد على جنب يقول لك ده فلان عمل وعمل وعمل وعمل، تقوم أنت تتزحلق وتقول له وعمل وعمل وعمل، عملت فيها جدع شويتين كده ومسكت نفسك، بس لأن القلب مش نظيف، فاهمين إزاي؟ وقعت في الآخر. إنما لو القلب نظيف وبيحب الشخص ده، لما يعملوا إيه؟ مش هتقول غير كلام كويس لأنك بتحبه. فهمتوا الفكرة؟ فلو القلب نظف خالص وبتحب كل الناس، لما كل الناس تحاول توقعك في الإدانة أنت بتحبه، فلازم هتقول فيه كلمة حق، كلمة حلوة، مش هتعرف تقول كلمة وحش. فلو عالجت قلبك علاج جذري لازم الكلام كله هيطلع حلو. فهنا بقى، من أحب طهارة القلب لنعمة شفتي يكون الملك صديق. آية جميلة أوي، الملك ملك الملوك، المسيح له المجد. من أحب طهارة القلب اللي قلبه نظيف يبقى كلامه دايما حلو ويبقى المسيح صاحبه، سلام على الكلمة دي، يكون الملك صديقه. تصور بقى لما يكون ملك الملوك صاحبك. ليه؟ عشان شفتيك كلهم نعمة. ليه؟ عشان قلبك طاهر كله جاي بعضه. من أحب طهارة القلب فلنعمة شفتيه يكون، آخر كلمة بجد، التعود على الكلام الحلو. إذا كنا هنصلي عشان لساننا يتعدل، نتوب ونعترف عشان نراجع على لساننا بانتظام، نتكلم قليل بقدر الإمكان، لازم نختم ونقول عودوا نفسكم على الكلام الحلو. دي عاوزة اكسرسايز، عاوزة تعود. لما تصحى الصبح فكر نفسك النهاردة هقول كلام حلو، وبعدين هتلاقي نفسك مش عارف لأنك مش متعود. معلش شوية شوية ما تزهقش. ربنا يدينا حكمة ونعمة أن يكون كلامنا كله حلو، لإلهنا كل مجد وكرم الأبد. أمين.